الله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأك القمر. إلى شرح أصول الإيمان وباب الأمر بالتداوي والأخذ بالأسباب. ما زلنا مع القدر، وأن يعني في باب معين تكلمنا عنه، هل القدر يعني يستلزم منه التقاعس، معرفة تستلزم منه التقاعس. أتى المصنف عن أبي خزامة رضي الله عنه وارضاه عن أبيه، قال خزامة رضي الله عنه والصحب، قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله أرأيت رقى نستقيها ودواء نتداوى به وتقات نتقيها، هل ترد من قدر الله شيئا؟ قال هي من قدر الله، قال هي من قدر الله. رواه أحمد والترمذي وحسنه. هذه الباب باب عظيم جدا، باب القدر. أولا لنا مسألتان، المسألة الأولى هل القدر داعية للتقاعس وعدم العمل؟ طيب هنا نقول عندنا مسألتان في هذا الحديث. قلت يا رسول الله أرأيت رقى نستقيها ودواء نتداوى به وتقات نتقيها، هل ترد من القدر شيئا؟ قال هي من قدر الله، قال هي من قدر الله. هنا يبين يعني هذا السؤال الذي لا أجيب عنه. هنا يأتي تبتسم أنت طبعا جاء على هواك من أجل أن تجرني جرا، أما تم بعد الدرس إن شاء الله نتكلم. قالت دواء نتداوى به وتقى نتقيها، هل ترد من قدر الله شيئا؟ قال هي من قدر الله، قال هي من قدر الله. رضي الله عنك حامد، أحسن الله عليك، أرفع الله مقامك. أقول أولا هذه مسألتان تتعلق بهذا الباب لأنها من باب القدر، والباب القدر كما قلت يرتاح القلب جدا إن أثقل المرء أبواب القدر لأنها أبواب عظيمة جدا. أولها هل القدر داعية للتقاعس وعدم الأخذ بالأسباب أم ماذا؟ الحق أن القدر داعية للعمل لا داعية لعدم، لأن القدر أصالة منوط النتائج، أصل القدر أنه منوط النتائج بإيش؟ بالمقدمات والعمل والأسباب. جاء الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم وينكت بعصا، وعندما دفنوا بعض الصحابة فقال النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله أرأيت ما نعمل، ففي أمر قد مضى وانقضى أم الأمر أنف؟ قال لا، بل في أمر قد مضى وانقضى. فقال له فيما العمل؟ ما دام الصحيفة موجودة وعرف أهل الجنة من الجنة وأهل النار من النار وفرغ ربكم من العباد ففيما العمل؟ قال لا، اعملوا فكل ميسر لما خلق له. يبقى لابد من السبب، هنا القدر داعي للسبب، وهذا فيه بشارة أن من عمل عملا فكأن الله قدره له لتكون النتيجة المعهود. ولذلك قال أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون، أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. القدر ليس داعية للتقاعس. قال أبو بكر رضي الله عنه أرضاه ما اجتهدت ولا ازددت اجتهادا إلا بعدما تعلمت أبوابا من القدر. وأيضا فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال تداووا عباد الله ولا تتداووا بحرام، وهذا من باب الأخذ بالأسباب. تداووا عباد الله ولا تتداووا بحرام. والجبريه هم الذين يكونون معهم الأزمة أصلا، أنهم فعل الله في كل شيء. قال تداووا عباد الله ولا تتداووا بحرام، إن الله لم يخلق داء إلا خلق له دواء، علمه وجهله من جهله. وأيضا قد قال النبي صلى الله عليه وسلم اعملوا، وقال الله تعالى اعملوا آل داود شكرا. ولو كان القدر والركون له يعني داعا للتقاعس لما أمر الله جل وعلا بالعمل، وقد قال الله تعالى أقم الصلاة لذكر، كل هذه أسباب لدخول الجنة. ولأن النبي قال لا يدخل أحدكم الجنة بعمله، قال ولا أنت، قال ولا أنا، قال أنت يا رسول الله، قال ولا أنا إلا أن يتغمد الله برحمته. وهذه معناها أننا لا ندخل الجنة بالعمل بل برحمة الله، وأما رحمة الله لا ينالها إلا من أخذ بأسبابها، لا ينالها إلا من أخذ بأسبابها. إذن القدر ليس داعيا للتقاعس، بل القدر يكون داعيا شدة الاجتهاد، لأن الرجل لما يرى أن الله موفقه وميسر له أمور معينة من الطاعة فليعلم أن الله قدره من هؤلاء فيعد على ذلك بنوارز ويزيد. ولذلك ابن مسعود قال علم أولادك الصلاة فإن الخير عاد. هذه المسألة الأولى. إذن المسألة الأولى بأن القدر ليس داعيا للتقاعس، بل القدر داعيا للعمل، ولأن الله إذا أراد شيئا هيا له أسبابه، لأن القاعدة الكلية من السنن الكونية أن الله أناط النتائج بالمقدمات، أناط النتائج بالمقدمات. أن تذكرنا بأفضل الأوقات. رضي الله عنك حامد، أحسن الله عليك وزادك الله خيرا، ونسأل الله أن يشكر لك فضلك علينا، هذا من أدبك ووفائك ونبلك، جزاك الله خيرا يا حامد، أحسن الله عليك. المسألة الثانية العظيمة في هذا الباب فيها دلالة على أن القدر يساوي أسباب ومسببات. قد نقول بالمعادلة سبب جمع مسبب أو منوط بمسبب يساوي القدر، فالقدر سبب ومسبب، ولأن من القدر أن الله أناط النتائج بالمقدمات، فإن أحسنت المقدمة كانت تحسن النتيجة، والأمر على ذلك يعني الأدلة على ذلك كثيرة. الأدلة على أن الأسباب من قدر الله جل في علاه قول الله تعالى الله خالق كل شيء، فقد خلق السبب وخلق النتيجة، خلق السبب وخلق المسبب. وأيضا في قوله تعالى في قول النبي صلى الله عليه وسلم اعملوا فكل ميسر لما خلق له، خلق له النتيجة استمر يكون خلق للجنة. ولذلك جاء الحديث صريحا هؤلاء للجنة، هذه الثمرة هم نتيجة عجل بها الحديث، هؤلاء للجنة وبعمل أهل الجنة يعملون. يبقى ليس من أهل الجنة وسكت، لهؤلاء الجنة وبعمل أهل الجنة يعملون، وهؤلاء النار وبعمل أهل النار يعملون. نعم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أحب الله عبدا عسله، قال وما عسله يا رسول الله، ما عسله؟ قال إذا أحب الله عبدا وفقه لعمل خير فختم له به، والأعمال بالخواتيم، فتكون النتائج مرهونة بالمقدمات. وأيضا قال الله جل وعلا في كل الأحوال كما سأبين في الإسناد لما تأتي، ذلك بما قدمت يداك، وأن الله ليس بظلام للعبيد. وأيضا قال الله جل وعلا ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، فكانت النتائج يعني كانت النتائج مع الأسباب. النتيجة أن النبي سيؤسس الدولة الإسلامية، النتيجة أن الله سيمكن للنبي، النتيجة أن دعوة النبي حتنتشر وستنتشر، وجاءه الوحي بذلك، الوحي جاء والله لا يغير ما يقول، أتى أمر الله فلا تستعجلوه. ومع ذلك لم يصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى تأسيس الدولة الإسلامية ولا انتشار الدعوة إلا بعدما أخذ بالأسباب. النتيجة محكمة ولا غير محكمة؟ النتيجة محكمة، وحي من السماء قال لا بأس على أبيك بعد اليوم والذي نفسي بيده لن يترك هذا الدين بيت مدر ولا وبر إلا دخله بعز عزيز أو بذل ذليل. وقد كان وقد دخل الدين في مشارق الأرض ومغربها وانتشر انتشارا عظيما كانتشار الشمس في الأقطار ومسير الليل والنهار. حدث ذلك، لكن ما حدث ذلك إلا بعد الأخذ بالسبب. فكان الوحي وكان يقين النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك علم أنها لا يمكن أن يصل بها المرء إليها إلا بالسبب، فعم على الناس واتخذ رجلا خريطا يعرف الطريق ليعمي على أهل مكة، وذهب للمدينة، وبعد ذلك أخى بين المهاجرين والأنصار، وكانت اللأواء والشدة أيضا في بادي الأمر حتى نصر الله في بدر وأخذ بالأسباب لتأسيس الدولة الإسلامية، وبعث إلى الأمصار بعد صلح الحديبية نشر الدعوة، بعث برسالة يدعو فيها كسرى وقيصر وملوك الحبشة وأيضا المقوقص من أجل الدخول في الإسلام. أخذ بالسبب مع أنه على يقين من الانتشار لا بأس على أبيك بعد اليوم لا يترك هذا الدين بيت مدر ولا وبر إلا دخل بعز عزيز أو بذل، لكنه أخذ بالأسباب. اعملوا فكل ميسر لما لما خلق له. وأيضا غزوة الخندق وهو كان يحمل معهم، ولما ضرب الكدية وقال الله أكبر وعطيت الكنزين، كان لابد من الأخذ بالأسباب التي يصل بها الإنسان إلى ذلك. نعم، حتى في قول سليمان، هو يرد علينا سليمان هنا أخذ بالسبب والنتيجة تخلفت. لو تستطيعون الإجابة، قال لا أطوفن الليلة على 100 امرأة كل منها يأتي، يعني قد يقال صدفة يا أمال المزغليل، أيضا قد يقال صدفة وافقت القدر، قد يقال صدفة وافقت القدر، لكن ممتاز هذا لفت الانتباه لهذا، ممتاز. الآن طيب أقول سليمان قال لأطوفن الليلة على 100 امرأة تأتي كل واحدة منهن برجل القاتل في سبيل الله، هذه فيها دلالة الآن على أن النتائج مرهونة بالمقدمات، أخذ بالسبب لأنه قال سأطوف، ما قال في الليل سأنام في مخدعي الله جعل يعني سيجعل مني 100 رجل، هل قال بذلك يجامع حتى تحمل المرأة وتأتي بالولد، لكنه أخذ بالأسباب ليس بتمام الأسباب، كان من تمام الأسباب أن يقول إن شاء الله، كان من تمام الأسباب لكنه أخذ بالسبب. وذلك لا يمكن واحد في الصحراء يقول سأنجب رجلا يكون عالما نبيلا مجاهد في سبيل الله جل في علاه بالرمال ولا بالنساء، بالنساء. لذا لابد أن نقول بأنه لابد من الأخذ بالأسباب. لما قالوا رقى نسترقيع ودواء نتداوى به، قال هل ترد من القدر شيئا؟ قال هي من قدر الله، لأن الله إذا أراد شيئا هيأ له أسبابه، إن الله إذا أراد شيئا هيأ له أسبابه. انظر إلى بيع يوسف عليه السلام، بيع يوسف بثمن بخس دراهم معدودة، ليش؟ هيأ الله الأسباب لأنه سيكون عزيز مصر، يعني لابد ينتقل من مكانه إلى مصر، لأنه لن يكون عزيز مصر إلا وهو في مصر، أو الأسباب جاءت. نعم، أنت بتقولي السلام عليكم، عليكم السلام بعد إذنكم مروحة، إيش بتفعلي هذه يا جزائرية؟ ما فعلت يا سمراء؟ الدروس بأسرها انتهت، الآن انتهت. فيوسف عليه السلام قال الله تعالى والله غالب على الأمر ولكن أكثر الناس لا يعلمون، لكن جعلها أسباب ومسببات، وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين، ثم سبب الرؤية ليرجع لها لمسجن ينسى، فسبب الرؤية ثم أضعف الناس عن تأويل الرؤية لترجع إلى من؟ إلى يوسف عليه السلام. فهنا محل السبب يناط بالمسبب. ولما بلغ أشده في موسى قال واستوى، هنا فلما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما. فإن الله إذا أراد شيئا هيأ له أسبابه، إن الله هيأ أسباب هلاك فرعون، قال لهؤلاء في عينه ويعني تصادر القدر عنده، قال إن هؤلاء لشرذمة قليلون وأنهم لنا لغائظون وإن لجميع حاذر، فيعني فأتى بالجيوش الجرارة خلفه. وبعد ذلك فإن الله جل في علاه هيأ السبب لهلاكه بدخوله البحر بعد موسى عليه السلام. فالحق أن نقول يعني زيادة في الخير، وأن الأخذ بالسبب لا ينافي التوكل، والتوكل حسن الظن بالله جل في علاه. لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم ما يرزق الطير تغدو خماصا وتروحوا. وين السبب هنا؟ تغدو خماصا وتروحوا بطانا. نعم، الفوائد المصنبطة من ذلك وجوب الرجوع للعلماء، وجوب الأخذ بالسبب، لأن المسببات منوطة بالأخذ بالسبب، إلا لمن قوي يقينه في مادة قد تكون بلا السبب كالشفاء. ولأن أبا بكر لما قال له يعني نأتي لك بطبيب، قال الطبيب قد رآني، فقال إني فعال لما؟ لما أريد، عنده أسباب أخرى يأخذ بها، الرقية الشرعية غير ذلك، هذه من الأسباب. ومن يقين مجيء الرزق والطلب العلم شيء؟ هذا هو ما بيأخذ بالسبب. كده السبب؟ سبب طبعا، لو قاعد بيتعلم أعظم سبب لجلب الرزق طلب العلم، أعظم أسباب مجلبة الرزق طلب العلم، الرزق المعنوي والرزق الحسي. الدعوة لله النبي صلى الله عليه وسلم انشغل بها، وش الحدث؟ وش رزقه؟ قال وجعل رزقي تحت ظل رمح. الجهاد دعك من هذا، الدعوة لله جهاد أصلا، في الدعوة لله أصلا. وجعل رزقي تحت ظل رمح، رمحك الآن هو قلمك. ولأن جهاد جهادان، جهاد سنان وجهاد لسان. فإذا ثانية أناط الله المسببات بالأسباب، النتائج مرهونة بالمقدمات. شكرا. هل إذا كانت المقدمات غير صحيحة تكون النتائج نتائج متخلفة؟ لابد ترضية، علاقة ترضية. لابد يعني النتيجة المقدمة حارقة، النتيجة مشرقة. من جد وجد ومن طلب العلا سهر الليالي. لا تحسبن المجد تمرا أنت أكله، لن تبلغ المجد حتى طلع الصبح. بعض الأنبياء والجمع والرجل والرجل ولم يأتي وقت من لم يأمر. جاءت الثمرة أن أدم عليه وقبله الله، ثمرة قبله الله جل وعلا. وفي هذه ولذلك نتائج هذه النوادر صراحة، هذه نوادر مع الرجل مع الرجلان وليس مع أحد، من النوادر من النوادر. لكن هو أراد أن يبين لك أنه أراد أن يمعن النظر النبي أن الذي عليه هو إيش؟ هو الأداء. الذي عليه هو الأداء والبلاغ. ما لك شأن بالناس؟ فلعلك بالغ أباك عن نفسك ألا يكون مؤمني. يقولون شيخنا التعدد أيضا مظنة الزيادة في الرزق. يقولون إيش؟ التعدد مظنة الزيادة في الرزق. من فارس الأحلام الذي قال بذلك؟ رضوان. رضوان ده أنت أسد المغرب يا رضوان. سام جاء متأخرا جدا بعدما انتهينا، غفر الله له. نعم شيخ مش فاهم. إذا أدان شخصا وعلم أن هذا الشخص يماطل في الدين، هل يأسم في منعه؟ وإذا حلف له أنه ليس معه وهو يخشى على ما يرد، هل يأسم؟ لا ما يأسم. يدير عن شيخ ولا ما؟ يعني هو عارف أنه مماطل؟ يقول يعني بيماطل في أداء الدين، وهل يأسم إذا حلف أنه ما معهوش فلوس؟ يعني أنه ما معهوش فلوس اللي هو عايز يديره. هو الذي أقسم أنه ما يعطيه، أنه ما يسمعه. بل أنا أقول من النبل أن يعطيه وإن كان يعلم أنه مماطل. من النبل أنه ما طلب إلا لحاجة، فسد حاجة أخيك. لم يجمع الزكاة يعطيه قرض، رجع ما رجعش، فسيكون خزائن عند ربي. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله قال لن نتصور الأخذ بالأسباب بدون توكل، ولا نتصور التوكل بدون الأخذ بالأسباب. ما تقول ذلك؟ وهذا صحيح، لأن التوكل معناه عظم حسن الظن بالله جل وعلا، ولو أحسن الظن لأحسن العمل. إذا قال قوم نحن نحسن الظن بالله، قال كذبوا والله، لو أحسن الظن لأحسن العمل. شيخنا ارتباط الأخذ بالأسباب كل مصر لما خلق له بدموع الشيخ شعب وهو يقرأ عليكم، هل كلما نشرنا هذا الحديث له من هذا الأجر؟ أو والله له من هذا الأجر. من الذي حامد ومن الذي يتكلم بهذا الكلام؟ الشيخ أحمد التنوي. يا أحمد افعلها، تذكرنا بشعبة. أنا أذكر ذول يتقي الله ويرق كما يرق شعبة. ما شاء الله ورقة الله، نسأل الله أن يحفظه. حضر معنا هذا في مسجد سلمان، هو يقول شوف بدموع شعبة، لأن شعبة أول ما هذا بكى بكى شديد. أي نعم. الأخ رضوان سلمنا على الشهداء اللي عندك، لما قال تعدد مظلومين الشهداء الذين سيقتلون، يعني لا هم أسود الغاب يابا، فالمغاربة أسود الغاب. خليك أنت اسكندراني، هواك هوا اسكندراني، لكن المغاربة عندهم زئير، والزئير يعني يكون في يظهر عندهم في المغرب. ربنا يستر، ما باش في سحر أسود عليهم. أسود. هل تفرض في الركعة ثلاث قراءات الفاتحة للمأموم؟ نعم، قراءة الفاتحة في كل الركعات، لا صلاة بغير الفاتحة. قال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى صلاة ما يقرأ فيها فاتحة الكتاب فلا صلاة له. في شيخ مباس إذا لو سمحت يا فضيلة الشيخ، أنا بشتغل مشرف في أحد الجروبات، وظيفتي أن أوافق على طلب الأعضاء الذين يريدون أن ينضموا إلى هذا الجروب، ولعلم هذا الجروب كل ما ينشر فيه مواضيع دينية أو ترفيهية لكن بحدود، وأنا أقوم بحذف أي منشور أو تعليق غير رائق. سؤالي لفضيلتكم، ما حكم عملي علما بأن المدير يأمرني بحذف تعليقات ومنشورات جميع الأعضاء غير المحترمين؟ الرجاء توضيح لي حكم عملي. حتى الأخيرة دي بس أتي بها مرة ثانية. هو قبول انضمام، هل أنا أهتم بذلك؟ لا مش علما بأني لا أنوي إلا الخير. إن شاء الله العمل صحيح، ما فيش يوجد شخص يركض وراء استخراج. طبعا على شرطية قيد الترفيه أنه على المباح ليس فيه حرام. ولم ترد عليه بنفع، أريد من أموال أولاده وهم غير، يعني عايز يأخذ فلوس أولاده يعني وهم غير موافقين، هل يوجد عقوق له إذا لم يعطوه؟ يعني أولاده غير موافقين، هو عايز ياخذ عشان يستمر عملية البحث، وأولاده موافقين. هذا عقلاء، ليس هذا من العقول. نعم، وإذا لم يعطوه هل أموال الأسر بعد السعودية حرام؟ نعم، لأنها لا يمكن أن يكسرها إلا ويبيعها صنما. وأيضا قول مالك هذه ترجع لولي الأمر، والحق أن هذه هي ركاز غير ركاز في خلاف فقه في الباب، لست بصدد التفصيل فيه، لا أريد أفصل فيه. تفضل. من الشيخ الأخ أبو الوليد غفر الله له ولنا وأسكننا وأسكننا في جناته، رغم 30 سنة هو فرعون. نعم، يعني في غالب الأحوال هو فرعون، لكن رمسيس الآن اللي في القاهرة هذا رجل آخر، لأنه في القاهرة في محطة مصر صح؟ رسول الله النسبة للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن معلوم أنها وحي أيضا لفظا ومعنى من الله. جزاكم الله خيرا، أحسن الله عليكم. طيب، سبحانك اللهم ربنا بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولشيخنا همة نالت الثريا، فنالت من فنون الدين ريا. ولشيخنا همة نالت الثريا، فنالت من فنون الدين ريا. فذافقون كسقي الماء كانا، وتلك عقيدة السلف النقية. وتلك عقيدة السلف النقية. فأخلص نية ربي وبارك على شيخ النبيل الخلق والضاح المحيي.